بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث في ذكر حروف الجر، وسبق أن حروف الجر قسمان، منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص. مقصود بالمشترك والمختص هنا في هذا المقام المشترك يعني ما يشترك فيه الظاهر والمضمر، يعني حرف من حروف الجر يدخل على الظاهر ويدخل على المضمر. هذه سبعة: للظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف وال ورب وت. هذه سبعة أحرف تختص بالظاهر: منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، يعني تالله، هذه تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر. وما سمع من ذلك دخول حتى على الضمير هذا نحكم عليه بكونه شاذا، فلا والله لا يلفي أناس فتن حتاك يا ابن أبي زياد، فتن حتاك ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا عاطلا، شكوتم إلينا مجانينكم ونشكو إليكم مجانيننا، فلولا المعافاة كن كهم ولولا البلاء لكانوا كنا. هنا قال كهن، هذه دخل الكاف على الضمير، نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه. لا تلمنني أو لا تلمني فإنني كك فيها، فإنني كك فيها، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، يعني لا تقل للناس أنا كك، يعني تحفظه وتبينه في مقام الجر ولا تستعمله في كلامك. ورب أيضا دخوله على الضمير شاذ، لما؟ لأنها مختصة بالنكرة ومختصة بالاسم الظاهر، لأن الاسم الظاهر لا يكون إلا أو النكرة لا يكون إلا اسما ظاهرا. وربه فتية تعوش إلى ما ما يورث المجد دائما فأجابه. ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابه. ربه فتية، دخلت رب على الضمير هنا، نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه. قيل شاذ وقيل نذر، لذلك ابن مالك قال وما رووا من نحو ربه فتى نذر، ونذر ليس كقولهم شاذ، حكمهم على اللفظ أو على الاستعمال بكونه قليلا ليس كقولهم شاذ، يعني قليل قد يستعمل قياس، ولكن الشاذ هذا لا يجوز استعماله قياسا البتة. وما رووا من نحو ربه فتى نذر كذاتها كنحو ونحوه أتى، كل ما دخل من هذه الأسماء السبعة على الضمير فيحفظ ولا يقاس عليه، نحكم عليه بكونه شاذا إلا دخول رب على الضمير، فهذا قيل أنه نذر كما نص ذلك ابن مالك. بالظاهر اخصص منذ حتى والكاف والواو ورب والتاء، وما عدا ذلك يكون مشتركا بين الضمير والاسم الظاهر. منك ومن نوح، هذا دخل على الضمير وعلى الظاهر. إلى الله ترجعون، إليه يدخل على الضمير وعلى الاسم الظاهر. في جنات النعيم وفيها ما تشتهيه الأنفس، دخل على اسم الظاهر والضمير. حتى هذا خاص بالظاهر، دخوله على الضمير يعتبر شاذا. على يدخل على الضمير وعلى الظاهر، وعليها وعلى الفلك تحملون، وعن تدخل عن على الضمير وعلى اسم الظاهر. عفى الله عنك يوسف أعرض عن هذا، عن هذا دخلت على الظاهر وعلى الضمير. ما سبق ذكرنا المعاني ثم وقفنا عند قوله ومنذ ثم حاش وخلا. مذ ومنذ هذان اللفظان اختلف فيهما النحاة، هل هما قسمان رأسان هل هما رأسان بأنفسهما أم أحدهما فرع عن الآخر؟ عند كثير من النحاة أن مذ كلمة مستقلة ومنذ كلمة مستقلة، وعند بعضهم أن مذ مقتطعة من منذ. ما الدليل؟ قال لو سميت رجلا بمذ ثم صغرته قلت منيذ، تعال يا منيذ، إذن رددت إليه النون. لماذا؟ لأن التصغير والجمع يرد الأشياء إلى أصولها. كذلك إذا اتقى ساكنان بمذ وهي ساكنة حرك بالضم على الأصح، وهذا دليل على أن أصلها مبنية على على الضم، أقول ما رأيته مذ اليوم، التقى ساكنان مذ اليوم، أقرأ مذ اليوم، التقى ساكنان سكون الذال وسكون اللام، نحركها على الأصل لتخلص التقاء الساكنين بالكسر، لكن ما سمع هذا، إنما الأفصح أن تحرك بالضم، هذا دليل على أنها مقطعة من منذ، إذا فيهما قولان. مذ ومنذ يكونان اسمين ويكونان حرفين جر. متى يكونان اسمان؟ يكونان اسمين، ومتى يكونان حرفين؟ إذا كان ما بعدهما مرفوع نحكم على كون مذ ومنذ اسمين، وإذا كان ما بعدهما جملة فعلية أو اسمية نحكم على كون مذ ومنذ اسمين أيضا. ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، أو أولي الفعلك جئت مذعا، إذن هذا الضابط تحفظه، وهذه فائدة أيضا، بعض المشايخ رأيته في المدينة إذا الطالب أتاه بفائدة مثل هذه يلزمه بحفظ البيت من نافية بن مالك، يعني يقول له اكتب أسألك عنه غدا، هكذا سمعته شيخ الإغاثة محمد الإغاثة يقول اكتب سأسألك عنه غدا. مذ ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، أو أولي الفعلك جئت مدعى، إذا كان ما بعد مذ ومنذ اسمين مرفوعين نحكم عليهما بكونهما اسمين لحرفين. ما رأيته مذ يومان، مذ يومان، يومان هذا جاء بعد مذ، مرفوع أو منصوع أو مجرور؟ مرفوع لأنه مثنى، وهذه الألف علامة للرفع، إذا نقول مذ هذه اسم مبتدأ وما بعده خبر، وقيل بالعكس، ورجح ابن مالك الأول أن يقول مذ مبتدأ وما بعده خبر. ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة، جاءت منذ وجاء بعدها اسم مرفوع، نقول منذ هذه اسم وليست بحرف، ثم إعرابها على الوجه السابق أن تكون منذ مبتدأ وما بعدها خبر أو العكس، ورجح ابن مالك الأول أن تكون منذ مبتدأ. أو أولي الفعل، إذا جاء بعدها الفعل كجئت مذدعى، جئت مذدعى زيد قومه مثلا، مذدعى دعى فعل ماضي، تلا مذ، إذا نحكم على مذ بكونها اسما، لكن هنا لا نقول اسما يعني بمعنى الاسم الظاهر المحض الذي يعرب مبتدأ، نقول ظرف، جئت مذ، جئت فعل فاعل، مذ هذا مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بجئته، إذن نقول هذا منصوب على الظرفية الزمانية محلا لأنه مبني في اللفظ. دعا هذا تعريبه على حسب ما بعده يعني فعل ماضي، ثم الجملة تكون في محل جر بالظرف، في محل جر بالظرف. أو أولي الفعل، لا يفهم من أنه خاص بالفعل لا، ولكن أكثر ما يلي مذ ومنذ الجملة الفعلية، إن وليها من الجمل، وقد يليها أيضا الجملة الاسمية، ما رأيته منذ زيد عندك، ما رأيته منذ زيد عندك، ما رأيته فعل فعل مفعول به منذ، تقول هذا مبني على الضم في محل نصب على الضمفية الزمانية، زيد عندك مبتدأ وخبر، تعرف الجملة لها في محل جر مضاف إليه، مضاف إليه. إذن إذا تلا مذ ومنذ اسمان مرفوعان نحكم على مذ ومنذ أنهما اسمان، وإذا تلا مذ ومنذ جملة فعلية أو جملة اسمية نحكم على مذ ومنذ أنهما اسمان، ونعربهما منصوبان على الظرفية الزمانية. إن تلا مذ ومنذ اسمين أو اسمان مجروران حكمنا على مذ ومنذ أنهما حرفا جر، أنهما حرفا جر، تقول ما رأيته منذ يومين، ما رأيته مذ يوم الجمعة، تحكم على مذ ومنذ أنهما حرفين، أنهما حرفان، لما؟ لكونهما جرا ما بعدهما. وننظر في مذ ومنذ، إذا أثبتنا أنهما حرفان حرفا جر، تقول تختص مذ ومنذ كما سبق بالاسم الظاهر، يعني لا تدخل على الضمير، لا يصح أن يقال مذه ولا منذه، لما؟ لكون مذ ومنذ باستعمال العرب للتتبع والاستقراء أنها أنهما لا يدخلان إلا على الاسم الظاهر. وهل كل اسم ظاهر تدخل عليه مذ ومنذ؟ الجواب لا، إنما يشترط أن يكون وقتا معينا ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا. هل كل اسم ظاهر تدخل عليه أو تجره مذ ومنذ؟ نقول لا، لابد أن يكون لزمن معين، زمن معين. إذن عندنا زمن مبهم، جئتك مذ وقت، ما يصح. لما؟ لكون كلمة وقت هذه ليست معينة وإنما هي مبهمة، ومذ ومنذ لا يجران إلا الزمن المعين، فالزمن المبهم لا يصح أن يكون مجرورا لمذ ومنذ. زمن معين إذن أخرج المبهم. لغير مستقبل يعني لحاضر أو ماضي، وهذا على قول المتأخرين أن مذ ومنذ يستويان في جرهما الماضي والحاضر. جرهما الماضي تقول ما رأيته، ويومنا اليوم يوم الاثنين تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، والجمعة قد مضى. ما رأيته منذ يومنا، إذن منذ يوم الجمعة هذه دخلت على ظرف، دخلت على زمن معين، لأن يوم الجمعة هذا معين، دخلت على زمن معين. وهل هو مستقبل أو ماض؟ نقول هو ماض. ما رأيته منذ يومنا، يومنا هل هو ماض أو مستقبل؟ نقول لا، هو حاضر. إذا مذ ومنذ يستويان في جرهما للماضي، الزمن الماضي والزمن الحاضر، ولا يجران المستقبل. لا يصح لا أراه منذ غد أو مذ غد، لا يصح. طيب إذا عرفنا هذا نقول مذ ومنذ إذا جرى فهما حرفا جر، إذا جرى ما بعدهما فهما حرفا جر. ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل فجئت مذعة، وإن يجر في مضي فكمن. إذا فسرنا أو كان مجرور مذ ومنذ الزمن الماضي، نفسر مذ ومنذ بأنها لابتداء الغاية، وإن يجرى في مضي فكمن. ما رأيته منذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة، تفسر منذ هنا بي من التي لابتداء الغاية، كأنك قلت ما رأيته من يوم الجمعة، هذا إذا كان الزمن ماضيا. وإن يجرى منذ ومنذ في مضي فكمن، يعني فهما كمن. من في أصل معانيها، ما هو أصل معنى من؟ ابتداء الغاية. فإن يجرى في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في. إذا كان للحضور ما بعدهما بعد مذ ومنذ زمن الحضور، نفسر مذ ومنذ بي في التي بالظرفية. ما رأيته منذ يومنا، يعني ما رأيته في يومنا، واضح هذا؟ إذن مذ ومنذ يختصان بالاسم الظاهر، وليس كل اسم ظاهر، وإنما هو الزمن المعين لا المبهم، الماضي أو الحاضر لا المستقبل. هذا إن جر ما بعدهما، إن رفع أو كان جملة فعلية فنحكم على مذ ومنذ بأنهما اسمان. ومذ ومنذ قال وعن ومنذ ثم حاشا وخلا وعدا. ثم هذه ليست على بابها، وإنما هي بمعنى الواو، يعني تفيد العطف فقط. حاشا وخلا وعدا هذه تستعمل في باب الاستثناء، يعني تعد من المستثنيات. نعم. إن دخل، إن نصبت ما بعدها، إن نصبت ما بعدها فنحكم عليها بكونها أفعالا، سواء تقدمها ما أم لا. إن نصبت ما بعدها فهي أفعال ماضية، سواء تقدمها ما أم لا. لكن إن تقدمها ما كان النصب واجبا، وإن لم يتقدمها ما كان النصب جائزا. تقول جاء القوم ما عدا محمدا. ما هذه مصدرية، عدا هذا فعل استثناء فعل ماضي، والفاعل مستتر وجوبا، محمدا هذا مفعول به. نحكم على عدا هذه أنها فعل، لما؟ لتقدم ما المصدرية عليها، لكون ما المصدرية من علامات الأفعال، لذلك يتعين هذا. تقول جاء القوم عدا، يجوز لك الوجهان، إذا لم يتصل بها ما جاز لك الوجهان. جاء القوم عدا محمدا، إذا نويت بقلبك أنها فعل وجاء القوم ما عدا محمد بالجر، إذا نويت أن عدا حرف، أن عدا حرف، حرف جر. ها؟ ما عدا. لا. طب جاء القوم عدا محمد، جاء القوم عدا محمد، إذا جررت بعدا دون أن يسبقها ما نحكم على عدا بكونها حرفا من حروف الجر. كذلك جاء القوم ما خلا محمدا، هنا وجب النصب، وهذا سيأتينا مبحث إن شاء الله. جاء القوم خلا محمدا، النصب جائز ويجوز الجر. جاء القوم خلا محمد، خلا محمد، تقول خلا هذه حرف جر. أما حاشا فهذه لا تصحب ما، لا تصحب ما، يعني لا يتقدمها ما المصدرية. إذن هل يتعين بها النصب؟ لا، ما يتعين، لأنه يتعين النصب في أفعال الاستثناء هذه الثلاث التي يجوز أن يسبقها ما المصدرية، وحاشا هذه لا يسبقها ما المصدرية، إذن لا يجب بها النصب، لا يجب النصب بها، إنما يجوز الوجهان. الحاصل أنه يجر بحاشا وخلا وتزيد عليها عدا إذا لم يسبق عدا وخلا ما المصدرية، فإذا لم يسبق ما، لم يسبق خلا وعدا ما المصدرية، فإن سبقها فيتعين النصب بهما، أما حاشا فلا تصحب ما. قال والباء والكاف، يعني من حروف الجر الباء، وهنا نقول الباء مسمى الباء. لما؟ لأن ما كان على حرف واحد سمى إله باسمه، وما كان على حرفين مثل من وإلى وثلاثة أحرف نذكره بمسمى، هنا الباء نقول مسمى الباء. الباء هذه تأتي حرف جر، وأصل معانيها الإلصاق حقيقة كان أو مجازا، بداو يعني ألصق بي ببدني داو، بغرام يعني قام بقلبي وألصق بقلبي غرام، هذه نقول الباء للإلصاق الحقيقي، وقد تكون للإلصاق المجازي، مررت بزيد، مررت بزيد، هل أنت أو وقع مرورك ملتصقا بجسمي وبدن زيد؟ نقول لا، إنما المراد أن مرورك ألتقت مرورك بمكان قريب من مكان زيد. إذا قلت مررت بزيد، الأصل فيها أن الباء هنا للإلصاق، يعني مرورك ومشيك قد احتك بجسم زيد. إن أردت هذا المعنى وهذا الذي حصل ووقع تكون الباء هنا للإلصاق الحقيقي، وإن لم يكن هذا المراد تكون هذه الباء للإلصاق المجازي، يعني ألصقت مروري بمكان قريب من مكان زيد. وتأتي لعدة معاني غير هذه، كلها مجازية على مذهب الكوفيين، نظمها ابن مالك في بعضها بالبتة عن وعد عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي، بالبتة عن يعني تأتي للاستعانة، كتبت بالقلم التي تسمى باء الآلة، بالبتة عن وعد تأتي للتعدية، ذهبت بزيد ذهب الله بنورهم، هذه الباء للتعدية، بالتعدية، بالبتة عن وعد عوض تأتي للتعويض التي تسمى عند الفقهاء باء الثمن، باء الثمن، بعت الدار بألف مثلا، هذه الباء تسمى باء التعويض، باء الثمن. بالبسط عن وعد عوض ألصقي للإلصاق كما سبق، ومثل مع يعني تأتي للمعية والمصاحبة، بعت الدار بأثاثه يعني مع أثاثه، ومثل عن تأتي بمثل عن يعني تأتي للمجاوزة، سأل سائل بعذابه، سأل سائل بعذابنا، الباء هنا بمعنى المجاوز يعني سأل عن، فاسأل به خبيرة يعني فاسأل عنه خبيرة، ومثل مع ومن شربنا بماء البحر يعني من ماء البحر، تأتي بمعنى من التي لابتداء الغاية. ولا عدة معاني تأتي أيضا ظرفية، نجيناهم بسحر يعني في سحر، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل يعني في الليل، هذه الباء نقول ظرفية، هذه الباء ظرفية وتأتي سببية، فبظلم من الذين هادوا، وبصدهم يعني بسبب صدهم وبسبب ظلمهم إلى آخره. والكاف أصل معانيها يعني مسمى الكاف، يعني تكون حرفا من حروف الجر الكاف، وأصل معانيها التشبيه، شبيه بكاف، هذا الأصل فيها أنها للتشبيه، يعني مشاركة أمر لأمر، سواء كان في أمر محمود أو في الخصة، زيد كالبدر هذا شبهت زيد بالبدر وهو أمر محمود، أو زيد كالحمار مثلا في الفهم تقول هذا تشبيه له بأمر مذموم. شبيه بكاف وبها التعليل قد يعنى، يعني قد تأتي الكاف تعليلية، قد تأتي الكاف تعليلية، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لأجل هدايته إياكم. شبيه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، تأتي الكاف زائدة لتوكيد للتأكيد، ليس كمثله شيء، هذا أصح ما يقال. هناك أوجه أخرى مقبولة لكن أصحها أن يعتبر كاف هذه حرف جر زائد. إيش معنى زائد؟ يعني جيء به لتأكيد المعنى، وسبق أن حرف الجر يقوم مقام جملتين أو ثلاث. ليس كمثله شيء، أصل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، حذفت الجملتان على قول أو الجملة الثانية على قول، وعوض عنها الكاف للدلالة على أن المعنى مؤكد. دائما يفسر التأكيد أن له معنى، الحرف الزائد عفوا، الحرف الزائد أن له معنى وهو التأكيد. لذلك نص الخضر في حاشيته على ابن عقيل أن قول النحاة أن الحرف الزائد لا معنى له، أي ليس له معنى غير التأكيد، وإنما له معنى، لكن المعنى هذا لم يوضع، ليس هو المعنى الذي وضع له في اللغة. فمثلا نقول من تأتي حرف جر زائد، ما جاءنا من بشير، من بشير، من هذه هل أدت معنى من المعاني التي تعتبر حقيقة فيها أو مجازا؟ لا، ليست لبيان لابتداء الغاية، وليست للتبعيض، وليست للتأكيد، وليست لأي معنى من المعاني، وإنما يستفاد التأكيد من كونها زيدت أقحمت بين طالب ومطلوب. لذلك عند بعضهم أنه يعني معنى الزائد أنه لو حذف يبقى أصل المعنى، لا نقول يستوي المعنى، لأن التأكيد زيادة عبارة عن جملتين، الذي يقول جاء زيد جاء زيد جاء زيد ليس كالذي يقول جاء زيد، أليس كذلك؟ إذن أصل المعنى موجود، ما جاءنا بشير أصل المعنى مفهوم، ما جاءنا من بشير هذا فيه تأكيد للنفي. شبيه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، استعمل اسمه إذا ما زيد، إذا ما زيد، زيد زيد إيش نوع زيد هذه؟ اسم أم حرف؟ زيد فعل مغير صيغة، فعل ماضي مغير صيغة، والألف هذه نائب فاعل، نائب فاعل، زيد يعني الباء والكاف. هذا احترازا مما قد يفهم الطالب أنه إذا رأى ليل أن يفهم أن هذه اللام حرف جر، أو بع يرى أن هذه الباء يظن أنها حرف جر، يعني المقصود أن الكلمة الباء التي تعتبر حرف جر الزائدة على الكلمة، والكاف التي تعتبر حرف جر هي الزائدة على الكلمة وليست من جوهر الكلمة. واللام يعني يعتبر مسمى اللام يعتبر من حروف الجر، وتأتي لمعان، واللام للملك، تأتي للملك ولشبه الملك يعني الاختصاص والاستحقاق. ضابط الملكية اللام الملكية، قالوا الملكية بكسر الميم والملكية، إن كان فرق بعضهم بينها، الملكية هي التي تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك، لله الملك السماوات، المال لزيد، المال ذات وزيد ذات، ودخلت اللام على زيد وزيد يصح منه الملك، هذه اللام الملكية تدخل بين ذاتين وأن تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك. اللام التي للاختصاص هي التي تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يملك، الجل للفرس، الحصير للمسجد، الحصير ذات والمسجد هذا ذات، ودخلت اللام على المسجد، وهل المسجد يملك بذاته؟ لا، لا يملك. التي للاستحقاق أن تقع بين معنى وذات، الحمد لله، الحمد معنى ولله هذا ذات. إذن اللام تأتي ملكية وتأتي شبه ملك، المراد به الاختصاص والاستحقاق، وتأتي تعليلية أيضا، واذكروه لما هداكم كما هداك، وهذه تأتي هنا التعليلية، لا، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القصر، وإني لتعروني لذكراك، يعني لأجل ذكراك، لأجل ذكري إياك. هذه اللام نقول اللام للتعليل، اللام للتعليل، وتأتي اللام للانتهاء بمعنى إلى، كل يجري لأجل مسمى، يعني إلى أجل مسمى، لذلك عدها ابن مالك للانتهاء حتى ولام وإلى، للانتهاء حتى ولام وإلى. إذن اللام تأتي للدلالة على الانتهاء، يعني تأتي بمعنى إلى، كل يجري لأجل مسمى. كذلك تقع زائدة وزيادة اللام على ضربين، تكون لمجرد التأكيد، وهذه قيل إنه سماع إلى قياس. الأصل في العامل أنه يكون متقدما، والمعمول أنه متأخر. ضربت زيدا، هذا الأصل. قد تزاد اللام على معمول ضربت لمجرد التأكيد، وهذا مختلف فيه لو القياس أم لا. ضربت لزيد، نقول اللام هذه زيدت لمجرد التأكيد كما زيدت من لمجرد التأكيد. وقد تزاد اللام لتقوية العامل، وهذا في موضعين: إذا تأخر العامل عن معموله، يعني تقدم المعمول وتأخر العامل، هذا قياسا تزاد اللام لتقوية العامل. لو قلت زيدا ضربته، زيدا هذا حقه التأخير، ضربته هذا حقه التقديم. عندهم عند النحاة أن العامل إذا تأخر عن معموله ضعف، وإذا ضعف جاز أن يقوى، ومن تقويته زيادة اللام. يصح أن تقول لزيد ضربته، لزيد ضربته، اللام حرف جر زائد، زيد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه أو نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهل نقول الجار المجرور متعلق بضربته؟ عبد القدوس، ما نقول. الحرف الزائد ليس له متعلق، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل. كل زائد لا نقول متعلق به بمحذوف أو مذكور، لأن الحرف الجر المجرور كما سبق أنه لابد من سابق ولاحق، لابد من سابق ولابد له من لاحق. السابق هذا الذي يكون معمولا له هو ما تعلق به، لابد للجار إذا كان أصليا لا زائدة، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه الذي فيه معنى الفعل سبعة أشياء، ولكن التي يتعلق بها الجار كما سيأتي إن شاء الله 11 نوعا، تأتي معنا إن شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أنعمت عليهم، أنعمت بإسكان النون، أنعمت عليهم، عليهم جار مجرور متعلق بأنعمت، جار مجرور لأنه حرف جر أصل يحتاج إلى متعلق، وهنا المتعلق نوعه فعل. غير المغضوب عليهم، عليهم هذا جار مجرور متعلق بالمغضوب، هل هو فعل؟ قل لا، هذا اسم مفعول فيه معنى الفعل. إذن اجتمع في هذه الآية مثالان للبيت المذكور، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه. لكن عليهم التي بأنعمت في موضع النصب، وعليهم التي في المغضوب في موضع نائب الرفع، نائب فاعل. إذا لزيد ضربت، لا نقول الجار مجرور متعلق بمحذوف. هذه الحالة الأولى أنه إذا تأخر العامل وتقدم المعمول يجوز أن تزاد اللام على المعمول. إن كنتم للرؤية تعبرون، أصلها تعبرون الرؤية، لما زيدت اللام للرؤية؟ لأن العامل تأخر. للذين هم لربهم يرهبون، أصلا يرهبون ربهم، يتعدى بنفسه. لما دخلت اللام؟ نقول هذه اللام زائدة لتقوية العامل. النوع الثاني أن يكون العامل فرع ليس فعلا، كاسم الفاعل مصدقا لما بين يديه، أصلها مصدقا ما بين يديه، لأن ما هذه اسم موصول وتكون مفعول به، لأن كما سيأتي اسم الفاعل يعمل عمل فعله، عمل فعله إذا كان ينصب ينصب مصدقا تقوية العامل. مصدقا هذا اسم فاعل ضعيف، الاسم عمله ضعيف لأنه فرع عن الفعل، فكونه اسم فاعل والأصل فيه أنه ضعيف لا يعمل قوي باللام. فعال لما يريد، صيغة مبالغة، فعال لما يريد، أصل فعال ما يريد يتعدى بنفسه، لكن تقوية للعامل دخلت اللام الزائدة عليها. وزائدة واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، وزيدة والظرفية تستبين بباء. فاحفظها تكن رشيدا، يعني احفظ هذه المذكورات تكن رشيدا، يعني صائبا في حكمك على الألفاظ هل هي حروف أم لا. ورب أيضا ثم مذ فيما حضر، ورب أيضا نقف. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.